عفوا، استكملوا مع حضراتكم إن شاء الله. يبقى نقول بقى هذا الركن الأول عندهم للدين الصابئي، وهو شهادة التوحيد أو التوحيد كما يزعمون، ويقولون أنهم يؤمنون بإله واحد أحد لا شريك له ولا ند له ولا أب له ولا أخ له، ولا ينازع أحد في ملكه ولا في سلطانه، ويحاربون الشرك وهذه الأشياء كلها يقولونها، وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى كل صفات الكمال يعني التي توجد عندنا في الإسلام الحقيقة، يعني يذكرون الإله بكل صفات الكمال وينفون عنه كل نقص. تمام. إنما للأسف الشديد قالوا بعد هذا إن في 360 شخص خلقوا ليفعلوا أفعال الإله، ليسوا آلهة وليسوا ملائكة، يقومون بعمل الإله في تدبير أمور العالم وتسيير شؤونه من خلق الليل والنهار، ليسوا كبقية الكائنات، لكن الله خلقهم بأن ناداهم بأسمائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من جنسهم، ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل امرأته فورا وتلد واحدا منهم، وهكذا. ده بالنسبة للإله. بالنسبة للأنبياء، الأنبياء الذين يؤمنون بهم هم سيدنا آدم وشيث ابن آدم يقولون أنه نبي، ثم سيدنا إدريس ويسمونهم عندهم هرمس، وسيدنا نوح وسيدنا وسام ابن نوح يقول أيضا أنه نبي، وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، لكن يهتمون بصفة خاصة بسيدنا آدم وسيدنا يحيى بالذات، لهما منزلة خاصة ومنزلة أعلى مع سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى هم يعني ارتبط اسمهم بسيدنا إبراهيم، تمام، ويدعون أن سيدنا إبراهيم هو النبي الصابئة الأكبر، لكن يقول احنا اصلنا قديم، احنا من ادم، ادم هو ده اول واحد من انبياء الصابئه، ده هو ابو البشر وهو صحيح، لكنه اول نبي من انبياء الايه الصابئه، وهو الذي تلقى الصحف او تلقى الكتاب المقدس من الله، ثم تلقاه بعد ذلك كل هؤلاء الانبياء والرسل. فبالنسبه للانبياء اذا ارتبط اسمهم بسيدنا ابراهيم، لكنهم بصفه عامه يؤمنون بنبوه سيدنا ادم وابنه شيث ونوح وابنه سام بن نوح وزكريا وابنه يحيى، ويرتبط اسمهم بسيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى ده بالنسبة للكتب للأنبياء. يعني بالنسبة للإله قلنا، اتكلمنا عن الإله واتكلمنا عن الأنبياء، عندهم برضو كتب مقدسة. أيوة، عندهم الكتاب المقدس الكبير بتاعهم أو أعظم كتاب مقدس عندهم بلغتهم يسمى كنز ربا، اي الكنز العظيم، وكلمه كنز يعني قريبه برضه من اللغه العربيه، الكنز كنز ربا اي كنز العظيم، يدعون انه الكتاب المنزل على انبيائهم. كل هؤلاء الانبياء الذين ذكرناهم تلقوا هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى في نظرهم. وبالاضافه الى الكنز ربا او الكنز العظيم، توجد ثلاث مجموعات اخرى من الكتب المقدسه عندهم، ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تسمى مجموعة أجزاء التعاليم الدينية، أجزاء التعاليم الدينية اللي بتتكلم بقى عن الإيمان وبتتكلم عن الإله وعن صفاته وعن كذا وكذا وكذا مما يتعلق بالإيمان والعقيدة إن صح التعبير. يبقى دي المجموعة الأولى تسمى مجموعة أجزاء التعاليم الدينية. المجموعة الثانية يقولون هي الأجزاء التي تتناول المراسيم والطقوس، كيفية ممارسة الشعائر، وماذا يقال من طقوس وترانيم خاصة عند ممارسة الشعائر وعند الذبح وعند الصلاة وعند الصيام وعند كل هذه الأشياء. فهناك أجزاء تناولت هذه المراسيم والطقوس والأدعية والصلوات التي تقال عند ممارسة شعائرهم التعبدية. طبعا المجموعات دي موجود عندهم أسماء، لكن ما حبيتش الحقيقة أسماء يعني كتيرة، ومش عايز أتعب حضراتكم في ذكرها أو حفظها، أو باعتبارنا شيء مش مهم يعني. المجموعة الثالثة من المجموعات الثلاثة بعد الكنز ربا أو الكنز العظيم، المجموعة تسمى أجزاء المعرفة والعلم والتاريخ، المعرفة والعلم والتاريخ. هذه الأجزاء تعتبر زي تاريخ أو سيرة لأنبيائهم وأحداث العالم وتاريخه منذ بدايته حتى عصورهم المتقدمة. فده فيما يتعلق بالكتب المقدسة عند الصابع. احنا طبعا كل ده في اطار الركن الاول من اركان دينهم، وهو اللي هو متعلق بالايمان، متعلق بالعقيده، متعلق بالتوحيد، بالنسبه للايمان بالله والملائكه، وبالنسبه للانبياء، وبالنسبه للانبياء والكتب المقدسه. فاذا بنقول بقى خلاصه هذا الركن الاول من اركان دينهم وهو التوحيد، شهاده التوحيد، يؤمنون بإله واحد كما يسمونه الحي العظيم، إلها واحدا أحدا لا شريك له، ولا أب ولا أخ له، ولا منازع له في ملكه، ويحاربون الشرك بأن محاربة أن يعبد شيء مع الله سبحانه وتعالى، لا من إنسان ولا من حجر ولا من شجر ولا من أي مخلوق آخر. لكنهم للأسف الشديد أثبتوا بعد ذلك، بعد وجود الإله هذا، أثبتوا وجود 360 شخص خلقوا ليفعلوا أفعال الإله لتدبير العالم وتسيير أموره، ليسوا آلهة وليسوا ملائكة يعملون كل شيء من خلق الليل والنهار والشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الشمس والقمر. وهؤلاء الأشخاص يعرفون الغيب، وليسوا مخلوقين كبقية الكائنات. هم ليسوا آلهة وليسوا ملائكة وليسوا مخلوقين كبقية الكائنات، ولكن الله خلقهم بأن نادهم بأسمائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من جنسهم، ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل امرأته فورا وتلد واحدا منهم، وهكذا. ده بالنسبة لله تعالى. بالنسبة للأنبياء، أن يؤمنون فقط بنبوة سيدنا آدم وابنه شيث، ونوح وابنه سام بن نوح، وزكريا وابنه سيدنا يحيى عليهم جميعا الصلاة والسلام، لكن ارتبط اسمهم دائما وأبدا بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. بالنسبة للكتب، الكتب المقدسة، الكتاب المقدس الكبير عندهم اسمه كنز ربا أو الكنز العظيم، وده يدعون أنه كتاب منزل على أنبيائهم جميعا، تلقوه من الله سبحانه وتعالى، كل واحد منهم تلقاه من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى 3 مجموعات أخرى، مجموعة أجزاء التعاليم الدينية، ومجموعة الأجزاء التي تتناول المراسيم والطقوس والأدعية، المجموعة الثالثة أجزاء المعرفة والعلم والتاريخ. ده كل ده بالنسبة للركن الأول اللي هو التوحيد أو شهادة التوحيد أو الإيمان. الركن الثاني بقى اللي كنا أشرنا إليه منذ قليل، اللي هو الصباغة أو المصابطة. المصابطة أو الصباغة ده من أهم أركان ديانة الصابئة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن الإنسان الصابئ لابد أن يذهب ليغمس نفسه في ماء النهر. ودايما هتلاقوا إن معابد الصابئة والمعبد عندهم الذي يجتمعون فيه للصلوات والعبادات اسمه مندي. مندي ده لازم يكون جنب نهر أو قريب من النهر، عشان العابد الصابئ يذهب إلى هذا النهر وينغمس فيه ويمارس هذا الطقس وهذه الشعيرة اللي هي شعيرة الإيه؟ شعيرة المسطة. تمام؟ المسطة عندهم ترمز إلى، كما يقولون، ترمز إلى الارتباط الروحي بين العالم المادي والعالم الروحي، أو الانتقال من العالم السفلي إلى العالم العلوي. وتلاحظوا هم دايما عندهم الأنهار لها يعني مكانة مميزة في دينهم، ودايما المية عندهم والاغتسال والانغماس فيها ده شيء مهم جدا جدا جدا جدا، ولا يكون الإنسان صابئيا إلا إذا غمس نفسه مرة واحدة على الأقل في عمره في النهر للانتقال أو الارتباط الروحي بين العالم المادي والروحي، أو بين العالم السفلي والعالم العلوي، أو عالم الظلمة إلى عالم النور. طبعا بيحاولوا بيأكدوا في الكتب بتاعتهم اللي هم ناشرينها على الإنترنت وناشرينها في كتبهم التي اطلعنا عليها، يؤكدون أن هذه الاصطباغة أو هذا الاغتسال ليس لغسل الذنوب أو ليس للاغتسال من الذنوب، لأنهم يقولون إن يحيى، أو يسموه عندهم بلغتهم يحيى يوهانا، أو يحيى اللي هو زي يعادل يوحنا المعمدان، يعادل عندنا سيدنا في المسيحية يوحنا المعمدان، يعادل عندنا سيدنا يحيى عليه السلام. يقولون إن يحيى اصطبغ وكان عمره 30 يوما فقط، فأي ذنوب؟ ما كانش فيه ذنوب، لسه طفل رضيع وغمس في ماء النهر. فيقولون إن الانغماس في مياه النهر أو الاصطباغ ليس للاغتسال من الذنوب أو للتطهير من الذنوب، وإنما هو مجرد رمز للارتباط بين العالم، الارتباط الروحي بين العالم المادي والعالم الروحي أو العالم السفلي إلى العالم والانتقال منه إلى العالم العلوي. مهم جدا عندهم هذا الأمر وهذا الطقس، ولا يكون الإنسان صابئيا إلا به. وطبعا نحن نلاحظ هنا أن النصرانية عندهم كما تعلمون في أسرار دينهم كما يسمونها، يعني الأسرار السبعة للكنيسة، من ضمنها سر تعميد. التعميد يعني كان الأول كان لابد من انغماس الشخص في المياه، وبذلك وبدون ذلك لا يكون نصرانيا، يعني إذا لم يتعمد لا يكون نصرانيا. و الشخص حتى لو كان مثلا غير مسيحي ودخل في النصرانية لابد أن يتعمد. والآن يكتفون برش الماء البسيط على الشخص 3 مرات. لعل هذا أيضا يعني موجود عندنا شبيه له، لكن طبعا هو من المستحبات وليس من الواجبات، أن الإنسان إذا أسلم يسن له الاغتسال، يسن له الاغتسال. والحديث المشهور كما تعلمون حديث سيدنا ثمامة، حديث سيدنا ثمامة ابن أثال الحنفي، حينما طبعا كما تعلم القصة طبعا أنه يعني كانت هناك سرية من سرايا المسلمين أسرته، ولم يكونوا يعلمون من هو، لم يكونوا يعلمون أنه عظيم من عظماء أو رئيس أو شيخ قبيلة بني حنيفة، وكان يعني شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. المهم أنه وقع في الأسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤسر في المسجد النبوي. يعني رأى فيه حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى بثاقب نظرته أن فيه حكمة وأن فيه فهما، فأراد أن يكون في المسجد يرى المسلمين، يرى الصحابة وهم يصلون، يرى الصحابة وهم يتعاطفون ويتحابون ويتراحمون. وفعلا يعني أثر ذلك في نفسه، كان طبعا مشدودا إلى سارية من سوار المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام كل مرة يعدي عليه: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو وإن تعفو وإن تمنن تمنن على شاكر. يعني عايز أقول إن أنا راجل يعني مش قليل، أنا راجل يعني زعيم قبيلة كبيرة، قبيلة بني حنيفة. وطبعا قبائل بني حنيفة هم الذين كانوا يمدون مكة بالحنطة، يعني بقمح، يعني حاجة مهمة. المهم 3 أيام إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أطلقوا سراحه، خلاص سيبوه يروح، سيبوه يمشي. فخرج الرجل إلى حائط قريب واغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الميرة، يمنع الحنطة والشعير والقمح عن أهل مكة بعد إسلامه مباشرة. أنا بس خرجنا من القصة دي بموضوع الاغتسال، وأن الاغتسال عند الدخول في الإسلام من المستحبات وليس من الإيه وليس من الواجبات. يبقى نرجع تاني بقى ونقول إن إحنا اتكلمنا عن الأصل الأول أو الركن الأول من أركان الديانة الصابئية، وهو التوحيد أو الإيمان، شهادة التوحيد. واتكلمنا عن الركن الثاني وهو الصباغة، أو بلغتهم المصبطة، وتعني الانغماس في ماء النهر، ودايما معابدهم بتكون قريبة من النهر حتى يسهل على العابد والصابئ أن يغتسل في النهر ليتطهر ويرتقي ويسمو روحانيا من عالم المادة إلى عالم الروح، أو من العالم السفلي إلى العالم العلوي، أو من عالم الظلمة إلى عالم النور. تمام. طيب نيجي بقى للركن الثالث من أركان الديانة الصابئية، وهو ركن الايه ركن الصلاة، بلغتهم أبراخا. الصلاة عندهم 3 صلوات فقط في اليوم، في النهار، ليس عندهم صلاة بالليل. الصلاة عندهم 3 فقط وكلها نهارية. الصلاة الأولى صلاة الفجر، وقتها مثل صلاة الفجر عند المسلمين، من انبلاج الفجر الصادق إلى شروق الشمس. وقتها من انبلاج الفجر الصادق إلى شروق الشمس، دي الصلاة الأولى وهي صلاة الفجر، من انبلاج الفجر حتى طلوع الشمس. الصلاة الثانية هي صلاة الظهر، ووقتها أيضا عندهم مثل وقتها عند المسلمين، وهي بعد عندما تزول الشمس عن وسط النار، عن وسط السماء أو عن كبد السماء، زوال الشمس عن كبد الإيه عن كبد السماء. طبعا احنا عندنا في الإسلام صلاة الظهر بعد هذا الزوال بشيء قليل. أما صلاة العصر فتكون قبل غروب الشمس. طبعا عندهم قبل الصلاة عندهم لا توجد صلاة جماعية، الصلاة كلها فردية، الشخص يصلي لوحده، ما فيش صلاة جماعة، ما فيش صلاة جمعة، ما فيش حاجة من دي كلها. قبل الصلاة لابد أن يؤدي الصابئي طقس من الطقوس يسمى الرشامة، اللي هو يعادل عندنا نحن المسلمين يعادل الوضوء. والوضوء عندهم فرائضه 13 فرض، تبدأ من النية ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه والأنف والجوبها وغسل اليدين والرجلين، يصل عندهم الأمر إلى 13، لأن طبعا عملوا كل عضو فرض لوحده. يعني مثلا احنا عندنا بنقول غسل الوجه، والوجه من منبت الشعر رأسا إلى أسفل الذقن، منبت الشعر أسفل الذقن وحده عرضا ما بين الأذنين. هم عندهم جعل الأنف لوحدها فرض، وغسل العينين وحدهم فرض، والفم غسل الواحد فرض، والأذنين فرض، وهكذا. فوصل الأمر عندهم إلى 13 فرض، تبدأ من النية وتنتهي بالترتيب. يعني عندهم برضو الترتيب فرض من فرائض الوضوء كما هو عند الشافعية في الفقه الإيه؟ في الفقه الإسلامي. لكن هو عندهم أيضا لا تجوز الصلاة بدون هذا ما يسمى بالرشامة، اللي هو يعتبر عندنا زي الإيه؟ زي الوضوء. وهذا طبعا يعني قريب مما عند المسلمين. فطبعا كلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم بدون طهور. وفي الحديث الآخر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إلا إذا توضأ. تمام. بالنسبة برضو للصلاة عندهم قبلة، والقبلة عندهم دايما ناحية الشمال. هم يعتقدون أن الخير كله بيجي من ناحية الشمال. يعني الديانة بدأت في العراق، فيقولون حتى نهر دجلة والفرات ينبعان من الشمال ويتجهان إلى الجنوب. فدايما بيخلوا المعابد بتاعتهم لها باب واحد ناحية الجنوب. ليه؟ عشان المصلي يدخل المسجد، المعبد بتاعهم او المكان العباده بتاعهم، يدخل من الجنوب متجه الى الشمال، متجه الى القبله بتاعتهم، متجه الى مصدر الخير كما يزعمون. فاذا عندهم ايضا قبله يتجهون اليها في صلاتهم، وهي ناحيه الشمال. ودائما معابدهم اللي تسمى المندي، المعبد بتاعهم يسمى المندي، يكون بابه بابا واحدا اتجاه الجنوب، عشان العابد يدخل فيه متجها ناحية الايه؟ ناحية الشمال. تمام؟ يبقى ده بالنسبة للصلاة. الصلاة عندهم زي ما قلنا بقى هي الركن الثالث من أركان دينهم، تسمى أبراخة بلغتهم. 3 صلوات في اليوم، صلاة الفجر من بلاج الفجر حتى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء، العصر قبل غروب الايه؟ قبل غروب الشمس. في وضوء قبل الصلاة، 13 فرض من فرائض الوضوء، تبدأ بالنية وحتى تنتهي بغسل القدمين، غسل القدمين إلى الرجلين إلى الكعبين. بل عندهم مثلا الأمر إلى غسل الساقين حتى غسل الركبتين، يكون هذا أيضا من فرائض الإيه؟ من فرائض الوضوء. وعندهم قبلة كما بينا. يبقى تكلمنا عن الركن الأول من أركان الإيمان، من أركان الدين الصابئي، الشهادة، شهادة التوحيد والإيمان بالنسبة للإله والأنبياء والكتب المقدسة. اتكلمنا عن الركن الثاني وهو الصباغة أو المسابطة أو الانغماس في ماء النهر. واتكلمنا عن الركن الثالث وهو الصلاة. إذا انتقلنا إلى الركن الرابع، هيكون الصدقة، اللي حتى اسمها عندهم في لغتهم صدقة، يعني هي نفس كلمة الصدقة تقريبا في اللغة العربية. لكن برضو من الجميل هنا يشترطون فيها السر وعدم الإعلان، لأنه هذا الإعلان يفسد ثوابها. حتى عندهم نص في كتابهم اللي هو الكنز ربا، اللي هو الكنز العظيم، يقول: إن وهبتم صدقة أيها المؤمنون فلا تجاهروا، إن وهبتم بيمينكم فلا تخبروا شمالكم، وإن وهبتم بشمالكم فلا تخبروا يمينكم. وطبعا هذا قريب مما ما هو موجود في إنجيل متى في موعظة الجبل. تفتكروا لما كنا بنتكلم عن موقفنا من كتب اليهود النصارى المقدسة عندهم، وذكرنا أن موجود في موعظة الجبل يقولون أن المسيح قال لهم: وإذا تصدقتم فلا تكونوا كالمرائين الذين يتصدقون علانية جهارا، ولكن لتكن صدقتكم في السر حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. وقلنا إن هذا من بقايا الحق، فهذا أيضا من بقايا الحق. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده بالنسبة للصدقة عندهم. الركن الخامس من أركان الدين الصابئي وهو الصيام، والصيام عندهم ينقسم إلى قسمين أو نوعين: الصيام الكبير وهو صيام العقل والقلب والضمير. يقولون هذا نحن بنسميه عندنا، يعني عندنا مثلا بنقول مثلا الإنسان لما يجي يصوم لا يصوم بطنه فقط عن الطعام والشراب ولا فرجه عن الشهوات، وإنما الإنسان يعني العين تصوم وصيامها عن نظر المحرمات، واللسان يصوم وصيامه الامتناع عن والكف عن الغيب وهكذا. عندهم هذا هو الصيام الكبير، يسمونه الصيام الكبير. أما الصيام الآخر صيام عن الطعام والشراب فهذا عندهم يسمى الصيام الصغير، وهو عبارة عن الامتناع عن تناول اللحوم، وده يومه أيامه 33 يوم في السنة، وبعضهم بيخليه 36 يوم في السنة مقسمة على بعض الشهور، يعني مش شهر مثلا شهر وثلاث أيام. هم عندهم إن السنة بتاعتهم 360 يوم مقسمة على 12 شهر، والخمس أيام الباقيين من السنة بيسموهم أيام كبيسة، يعني أيام لوحدها كده، دي تضاف إلى السنة عند الصابئة. تمام؟ فيقولون الصيام الصغير ده اللي هو الصيام الامتناع عن تناول اللحوم بيكون 33 يوم في السنة، وبعضهم يقول 36 يوم في السنة، وبرضو عندهم مرتبط بالأعياد، لكن أحيانا يكون الصيام قبل العيد، وعندهم في بعض الأحيان الأخرى يكون الصيام بعد عيد، يعني في أوقات يكون الصيام قبل العيد. والحقيقة يعني كنا نتمنى نتكلم عن أعيادهم لكن مفيش داعي، وخصوصا الوقت يضغطنا الآن. نتكلم بعد ذلك عن الأخلاق. الحقيقة برضو يعني يتكلمون عن الأخلاق الحسنة والفاضلة من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد، وكل هذه القيم النبيلة، وعندهم نصوص كثيرة من كتبهم المقدسة، وبالذات حتى ممكن ترجعوا في هذا إلى الملل ونحل الشهرستاني في تحت عنوان حكم هرمس العظيم، يعني حكم منسوبة إلى هرمس الذي يقال إنه سيدنا إدريس عليه السلام، كلها يعني أشياء جميلة ولطيفة في الأخلاق الحسنة. وأيضا يقولون إن دينهم يحرم الأخلاق السيئة من الكذب والغش والتجديف على الله سبحانه وتعالى ونطق كلمة الكفر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، كل هذه الأشياء. ويبدو أن تأثير ارتباطهم بالإسلام أو اتصالهم بالمسلمين كان له تأثير كبير في هذا الأمر. التشريعات عندهم، التشريعات أهم ما قرأت في تشريعاتهم أو مما يميزهم تحريم الختان، تحريم، يقول تحريم الختان، لأنهم يقولون أن الله خلق الإنسان كاملا فلا يمكن أن نقطع شيئا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. عندهم أيضا خمر محرمة وتحريما شديدا، ويعني يؤكدون هذا التحريم. وأيضا عندهم تحريم الطلاق، الطلاق عندهم محرم إلا لأسباب أخلاقية قوية. تمام؟ عندهم تحريم الطلاق. تعدد الزوجات موجود عندهم بلا حد ولا قيد، يعني تعدد الزوجات عندهم بلا حد ولا قيد. هذا أبرز ما رصدته من تشريعات الصابئة ومن الأخلاق عندهم، إضافة إلى ما ذكرناه من أصول دينهم الخمسة، وهي شهادة التوحيد أو الإيمان، والصباغة أو الانغماس في ماء النهر، الصلاة، الصدقة، الصيام. بقي لنا فقط يعني لأن داهمنا الوقت نتكلم عن ذكر الصابئة في القرآن الكريم، ونبين أن القرآن الكريم ذكر الصابئة في ثلاث آيات، إحداها في سورة البقرة، والثانية في والأخرى في سورة المائدة، والثالثة في سورة الحج. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآية سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وطبعا الصحابة رضوان الله عليهم حينما فتحوا العراق وفتحوا فارس عاملوا الصابئة معاملة أهل الكتاب، لأنه حينما فتح سيدنا سعد بن أبي وقاص هذه الأماكن جاء إليه زعيم هؤلاء الصابئة وأعطاه أو أبرز إليه ما يسمى كتابهم العظيم، وقالوا إنه كان موحى به، اللي هو الكنز العظيم، كنز ربا، قالوا إنه هذا الكتاب المنزل على آدم عليه السلام. فاعتبرهم الصحابة ممن لهم شبهة كتاب، ممن لهم شبهة كتاب، يقول هذه صحف آدم، قالوا له هذه صحف آدم نحن نحتفظ بها. طبعا يعني الكلام ده مشكوك فيه، لكن عشان كده الصحابة قالوا لهم شبهة كتاب وعاملوهم معاملة أهل الكتاب. هذا باختصار ما أردت أن أعيشه معكم حول دين الصابئة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا، وأن يزيدنا هدى وعلما وتقى. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.